هل تغيير الثيب بغير الثواب واجب؟ سنة. سنة تغييره بغير الثواب سنة. النبي عليه السلام قال غيروا هذا الشيء واجتنبوا الثواب. وقال إن اليهود والنصارى يصنعون تحالفهم. وقد روي فيه صلى الله عليه وسلم في ثيبه البياض والصحابة كذلك. دل على أنه قد يتأخرون عن الصر من بعض الوقت. فالمقصود أنه سنة مؤكدة. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.